الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته من دين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. نعم. أولا تفسير بمعنى الشرح والبيان، وقيل إن كلمة تفسير جاء من فسر، يقال فسرت التمرة، يعني إذا انشقت وظهر ما في بطنها، فكأن هذا يعني فتح وشرح وبيان للمعنى. استخدم في تفسير القرآن الكريم، وكذلك في تأويل القرآن الكريم جاء في التأويل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل بمعنى التفسير. بدأ أولا بقوله الرحمن الرحيم، قال اسمان أي لله سبحانه وتعالى من الرحمة، يعني مشتقا من الرحمة. الرحيم والراحم بمعنى واحد، لأن الرحيم فعيل بمعنى فاعل، والراحم معنى فاعل كذلك، فهم بمعنى واحد كالعليم والعالم. فعليم فعيل، وزن على وزن فعيل يأتي مفعول أيضا بمعنى العالم. فالله تبارك وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم. الرحمن على وزن فعلان، وقيل أن هذا الوصف دائما، يعني دائما هذه الألفاظ التي تأتي على وزن فعلان تكون في بالنسبة للمخلوق للامتلاء. فلو قال مثلا جوعان، هو وصل إلى حد يعني، وعطشان وغرسان ونومان، غير ما تقول نان ونومان، يعني نومان يعني مستغرق في الأمر، مستغرق في النوم. فالرحمن يعني الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، ما من شيء من خلقه إلا وقد وسعته رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الرحيم بمعنى الراحم سبحانه وتعالى. نعم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب. وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. هي كتب عندك أمة، هي يعني سميت أم. وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. الدين الجزاء في الخير والشر، كما تدين تدان. وقال مجاهد: بالدين بالحساب، مدينين محاسبين. قال سورة الفاتحة. كلمة سورة، قالوا السورة طبعا هي مجموعة الآيات التي يعني لها بداية ونهاية مستقلة في موضوع واحد، كالفاتحة سورة، وقل أعوذ برب الناس، سورة الناس، سورة الفلق، سورة البقرة، سورة يعني الفيل، سورة الماعون. قيل سورة من السور، يعني كأنها مصورة في هذا السياج. وقيل سورة من الثورة، الثورة هي القوة، يعني القوة لأنها آيات قرآن هذا القول من الله تبارك وتعالى. الفاتحة. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في فاتحة الكتاب. سميت هذه السورة فاتحة الكتاب، قال إنها أولا لأنها يفتتح بها المصحف، هي فاتحته بداية، وتفتتح بها الصلاة، هي ركن فيها. ومن أسمائها كذلك أم الكتاب، وأم الشيء أصله، وهي أم الكتاب لأن كل معاني القرآن راجعة في هذه السورة، سبع آيات، وهذه الآيات السبع قد اشتملت على معاني القرآن كله، فكأنها مقدمة له، اشتملت كليات معاني. الحمد لله رب العالمين، وهي تشمل كل محامد الرب سبحانه وتعالى، كل ما حمد به الرب تبارك وتعالى من حمد والنصر، فجمعت أوصاف الله تبارك وتعالى، فكل ما في القرآن من صفة لله تبارك وتعالى والثناء عليه راجع إلى أنه الحمد له سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بيان صفة الرب تبارك وتعالى في رحمته ورحمانيته، وكذلك هذا يشمل كل ما رحمه الله تبارك وتعالى به خلقه، فكل ما في القرآن من بيان يعني عناية الله تبارك وتعالى بخلقه كقوله ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن رحمته أن جعل لكم كذا ومن رحمته، هذا كله داخل في معنى رحمته جل وعلا. مالك يوم الدين يدخل فيه يوم القيامة، وما أعد الله تبارك وتعالى فيه لأوليائه من النعيم المقيم، ولأعدائه من العذاب ولأهوال هذا يوم القيامة، كل ما جاء في القرآن من أحوال هذا اليوم كل راجع إلى هذا، إلى يوم الدين وهو يوم الجزاء، والجزاء عند الله تبارك وتعالى، وكيف يجازي الله العباد يعني في الدنيا والآخرة. وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين، داخل فيها معاني العبادة كلها، فإياك نعبد كل معاني العبادة بعد ذلك من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر وبيت، كلنا داخل في العبادة. وإياك نستعين أن الله تبارك وتعالى هو المعين، هو الذي يهدي وهو الذي يعين العبد وهو الذي يقيمه، لا هدى إلا به سبحانه وتعالى. فهدنا الصراط المستقيم هو صراط الإسلام، فكل ما جاء من تشريع في القرآن لبيان هذا الصراط ودخل في معنى الصراط المستقيم، فأمر الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، كل الأوامر دخل في معنى الصراط المستقيم، وكذلك النهي، النواهي كلها التي نهى الله عز وجل عنها هي بيان أن هذه مخالفة للصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم الرسل. والله ذكر في هذا القرآن الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والمرسلين، وكيف أنعم عليهم وكيف هداهم وكيف وفقهم وكيف نصرهم، غير المغضوب عليهم كل من غضب الله عليهم من علموا الحق ولم يتبعوا، واليهود من هذا القسم، والضالين كل من ضل عن الحق بتفريط في الهداية أو بأنه رأى الهدى ولم يهتدي إليه، وهذا منهم النصارى، وهذا كله يشمل كل الأمم التي ضلت وعن طريق الرب تبارك وتعالى وغضب الله عليها وكيف المعاملة فيه. فإذا في النهاية كل معاني القرآن إنما هي عائدة إلى هذه اللي هي أم الكتاب، أم الكتاب أم القرآن الفاتحة. قال هنا أنها سميت بأم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصحف، فهي مقدمة القرآن، ويبدأ بقراءتها في الصلاة قبل القراءة أخرى تبدأ بالفاتحة. قال الدين الجزاء في الخير الدين، مالك يوم الدين آية من آيات الفاتحة، قالوا مالك يوم الدين يوم الجزاء، لأن هذا يوم القيامة هو يوم الذي يجازي الله تبارك وتعالى فيه العباد كل على يعني عمله في الخير والشر، قال الجزاء في الخير والشر، كما تدين الدنيا من كلام العرب، من كلام العرب كما تدين تدان، يعني كما تجاز الناس تجازون، إن كنت تعامل الناس مثلا بالإحسان يعني عاملوك بالإحسان، فإن كنت تعامل بالإساءة فكذلك تدان بهذه الإساءة، كما تدين تدان يعني كما تجازي تجازى. وقال مجاهد بالدين، رأيت الذي يكذب بالدين قال بالحساب يوم القيامة، في تكذيب بالدين، الدين اللي هو بمعنى ياتي الدين بمعنى الشرع والمنهاج كدين الاسلام، فياتي الدين بمعنى الجزاء. ففسر يقول فسر مجاهد هنا الذي يكذب بالدين في سوره الماعون يعني يكذب بالحساب، واتى كذلك بقول الله مدينين محاسبين، أئنا لمدينين يعني هل نحن مجزيون بأعمالنا، يعني تكون كلام الكفار أنهم يستبعدون هذا. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال اللي هو هذا يعني أبي سعيد اللي هو ابن المعلى هذا كان يصلي يعني والنبي مر عليه ودعا فاستمر في صلاته ما قطع صلاته واستمر فيه فيقول لم أجب النبي لأني كنت في الصلاة. نعم. فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ جاء في رواية الحديث أن النبي قال له لمن لم تأتي عندما دعوته فقال رسول الله كنت أصلي فقال له يعني ألم يعني تسمع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. ثم قال لي لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. النبي قال له سأعلمك سورة لو علمنك هنا بلام مطلق القسم يعني والله لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قبل ما تخرج من المسجد. نعم. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. يقول لما جاء الرسول وصل إلى قريب باب المسجد فقلت له يا رسول الله أنت قلت لي كذا قلت لي لو علمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من القرآن قبل أن تخرج من المسجد فقال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. السبع المثاني كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ولقد أتيناك السبع من المثاني والقرآن العظيم. وهذا الحديث يفسر أن سبعا يعني سبع آيات ومثاني من التثنية يعني أنها تثنى قد تثنى في القراءة فنحن نقرأها في أول ركعة بعدين نثنيها في الركعة اللي بعدها بعدين نثنيها والثني هو يعني من يدي شيء بعد شيء. ولقد آتيناك سبعا من المثاني في الفنة والقرآن العظيم اللي كان تحت الكتاب أنها أفضل من كل الدنيا وما فيها لا تمدن عينيك إلى متعنى به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فقالوا الحمد لله رب العالمين قال النبي هذا لابن المعلى هذا إن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته والذي أعطاني الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث في بيان فضل يعني الفاتحة وأنها سبع آيات سبع آيات معناها يدخل الفاتحة البسملة فيها فبسم الله الرحمن الرحيم آية الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم الدين آية إياك نعبد وإياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية هذه سبع آيات كما فيها يكون فاتحة اللي هي البسملة آية من الفاتحة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفاتحة البسملة يقرأها سرا صلى الله عليه وسلم. نعم. في رأي ثاني أن البسملة ليست آية وبالتالي يعدوها هكذا الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم الدين آية إياك نعبد وإياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. في الآية الأخيرة اقرأوا الصراط الذين أنعمت عليهم بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن الصحيح هو الأول من الحديث قصة الصراط فينا من عبد ذلك الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما في ما ما ما ما هذا ما يمنع أن تكون هذه آية. أي واحد يسأل أن يقول صلاة حبيب أو شو شغله تقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يقول أحد العامل من عامل نعم الحمد لله على أن يعني صحتك بخير أنا أنت بخير الحمد لله رب العالمين. نعم حيث محله. في محلها إذا الإنسان سئل عن شيء فحمد الله تبارك وتعالى يحمد الله على أنه في خير يعني. نعم. باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في الدعاء بعد الفاتحة، وأن إذا دعا العبد غير قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن الحديث حديث أبي هريرة أنه إذا الإمام قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني من خلف الإمام يقول آمين. ثم قال النبي إنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني الملائكة تؤمن في السماء، وإذا أمن من في الأرض وهم يصلون، وجاء تأمين الملائكة هو تأمين يعني الذين يصلون من البشر في الأرض في وقت واحد، يغفر الله تبارك وتعالى يعني أهل الأرض. قال من وافق قوله قول الملائكة، يبدو الوافق هنا أن يكون وقع هذا في وقت واحد، هم الملائكة الذين يؤمنون في السماء والمؤمنون الذين يؤمنون في الأرض. شاهد دائما واحد يقرأ الفاتحة يقول ولا الضالين، دائما واحد يدخل اللهم لا ما يصير الإنسان يدخل إناء دعية هنا لقبل فاتحة هو في بعض الناس يكون خلفهم يقوم إيه مثل يقول رب اغفر لي ولوالدي ربي كذا وثناتنا يدخلها هنا، هنا ما في أولا من الابتداع. شيخ الشيخ الإمام اللي قال وأنت يعني إيه، لكن هو ينبغي هذا الدعاء، وهذا الدعاء أشمل وأنفع دعاء أجمع دعاء هو أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن من هداه الله صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم في الدنيا هذا معناه أنه يعني قد أعطاه الفلاح كله، يعني الذي يسير في هذا الصراط المستقيم يعني يعني يعني في نهاية الجنة، يعني النجاة من النار، يعني التوفيق، يعني الهداية، يعني الحفظ، يعني كل هذا، فهو دعاء شامع جامع. فأما إذا الإنسان الإمام يقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين واللي وراه يقول رب اغفر لي ولوالدي آمين، يبقى دخل هذا ليس هذا مكانه، يعني ليس في مكانه هنا. الدعاء دعاء الوالدين أو الدعاء بحسنة الدنيا وفي الآخرة في غير هالمكان، إنما ينبغي يكون آمين يؤمن يعني على الدعاء الذي يعني دعا به الإمام له دعاء حتى شاهدوا من المستعين هذا المستعين بالله العظيم لا يعني خلاص يا أخي عبدو يا أخي المستعين ينبغي يكون المستعين بالله العظيم يعني هو نفسه هو يعني موضوع الاستعين بالله العظيم هو إياك نعبد وإياك نستعين هو المعنى بس يعني هو المعنى إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.